جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: إذا تبول الإنسان وأراد الاستنجاء، يقول هل يلزمه أن يغسل ذكره وأنثيه أم يكفي أن يغسل ذكره فقط؟ إذا استطاع أنه يغسل الذكر دون أن يتلوث ما حوله فهو كافي، لأن الاستنجاء غسل النجاسة، إزالة النجاسة. فإذا غسلت أيضا محل النجاسة من السبيل الثاني من الدبر فلا يلزمك أن تغسل الإليتين من الخارج، لكن لو أن الماء ورشاش الغسل الغسلة الأولى والثانية التي يكون فيها نجاسة انتقل وتفرق، إذا لابد أن تغسل كل المنطقة من أجل أن تطمئن على كمال الطهارة في هذا العضو كله. الكلام على التأكد من عدم انتقال النجاسة، فإذا انتقلت النجاسة يجب الغسل والاحتياط. يقول السائل: إذا استنثر باليد اليمنى هل يكون مخالفا للسنة؟ لا شك في ذلك، هذه ما تحتاج سؤال. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل اليمين لكل شيء طيب والشمال لما عدا ذلك، ومن ذلك يستنشق باليمين ويستنثر باليسار. يقول السائل: هل يجوز الوضوء وصنبور الماء يكون مفتوحا طوال الوضوء، وهل هذا يعد في الاسم من السرف؟ والله إذا استطاع الإنسان أنه يتحكم بإغلاقه عند كل غسلة فيا حبذا، الإسراف في الماء ليس من المشروع ولا من المستطاب، لكن قد يكون بعض الناس يرتبش ولا يستطيع، قد يكون البزوز هذا صعب صكه وفتحه، يصير صعب انه كل ما اخذ غرفة ذهب يصكه، يمكن يضيع المال بيده حتى يغسل به. فلذلك يحرص على السرعة بحيث انه ما يضيع الماء كثير ولا يفتح على قوته ايضا. وعلى كل حال ينبغي للمسلم أنه يحرص على عدم الإسراف في كل شيء، العبادة ولله الحمد تتم بتطبيق السنة، والتعدي والزيادة والإسراف هذا مخالف، فينبغي لنا أن نتقيد بقدر الإمكان بالسنة، لا نزيد من عندنا فنتشدد ونتعدى، لأنه كما ورد أن ناسا يأتون يتعدون في الوضوء يعتدون، وهو تجاوز الحد في عدد الغسلات أو شدة المبالغة في إيصال الماء إلى مكان ما وردت السنة به، تقول بغسل رجلي إلى الركبة هذا تعدي، أغسل وجهي حتى أدخل الأذنين ومقدمة الرأس، لا، إلى حد منابة الشعر الوجه، من يعني غسل وجهي حد منابة شعر الرأس. فالتعدي والزيادة في كل شيء مذموم، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. كذلك الوضوء والغسل، لو كان المقصود كثر صب الماء ما اقتصر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أتقى الخلق وأحرصهم على الكمال كما اقتصر على الاغتسال بصاع واحد والوضوء بمد ربع صاع، بل مر علينا في الدرس السابق أن نتوضأ بثلثي المد. فالإنسان عليه أن يحرص كل الحرص على أن يتمشى مع السنة، الكمال كل الكمال والجمال كله بالمتابعة لا بالمخالفة، ولا يشاد الدين هذا الدين، ما يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه الدين أبدا. ديننا والحمد دين الكمال والجمال والتيسير والسماح كله مجتمع. يقول السائل: إذا مسح الإنسان على الجورب ثم نزعهما هل يبقى على طهارته؟ لا، هذا من الشروط أن الذي تمسح عليه تصلي به، ومتى خلعته أو تمت المدة وجب تجديد الطهارة بما في ذلك غسل الرجلين. يقول السؤال: هل ينبغي للمسلم أن يتوضأ لكل فرض حتى يدرك فضل الصلاة بعد كل الفضل الوارد الصلاة بعد الوضوء؟ أنت وضعت لكل فرض فلا بأس. طيب، يعني كما ورد يعني أنك تحصل على أن كل عضو تغسله تخرج خطاياك مع الماء أو مع آخر قطرة الماء، وإن توضأت فروضا خمس إن صليت فروضا خمسة بوضوء واحد جاز، كما ذكر عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما كامل بوضوء واحد، فقال: يا رسول الله، صنعت اليوم شيئا ما كنت تصنعه. قال عليه الصلاة والسلام: عمدا صنعته، يعني من أجل بيان الجواز، من أجل بيان الجواز قال: عمدا صنعته. وعرف قصد عمر رضي الله عنه، وهذا دليل على دقة ملاحظة الصحابة رضي الله عنهم لأفعاله صلى الله عليه وسلم وأقواله، من أجل الاقتداء ومن أجل أنهم سينقلون هذا الدين لمن بعدهم، فهم أمناء الله على شرعه، ما يفرطون عن شيء أشكل عليهم يسألون عنه في الحال. أبو هريرة رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر تكبيرة الإحرام سكت سر، قال: يا رسول الله، بأبي وأنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ ما فوتها. قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، يعني دعاء الاستفتاح. وهكذا رضي الله عنهم يتتبعون أقواله وأفعاله وحركاته وسكونه من أجل الاقتداء ومن أجل التبليغ. نحن مكلفين أن يبلغوا هذا الدين، وقد فعلوا رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول السائل: من جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني، ما حكم حجه؟ الحج صحيح، وعليه فدية وعليه عمرة، يذبح شاة ويمضي بإكمال حجه، فإذا فرغ يحرم بعمرة قبل أن يخرج من مكة. يقول السائل: عندنا ساحة المسجد صغيرة لا تسع للمصلين يوم الجمعة، ما حكم تقدمهم على الإمام في تلك الحالة؟ لعلهم صلون خلف المسجد أو جوانب المسجد بدون تقدم إذا أمكن، ليكونوا كأنهم عن يمين الإمام وعن شماله وفي السطوح. وإذا كان من المساجد اللي يسمونه خلوة، يعني يسمونه القبو، موجود كذلك. أما إذا تعذرت هذه الأمور كلها وليس هناك أبدا إلا التقدم، فإني سمعت أن بعض العلماء أجاز التقدم للضرورة، والله أعلم. ومع ذلك عليهم أن يسعوا في توسعة المسجد، يتعاونون على البر والتقوى ويحرصون على توسعة مسجدهم حتى تزول المشكلة. يقول السائل: الحديث الذي فيه من جلس في مصلاه، من صلى فجر في جماعة ثم صلى جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، يقول: هل يجب عليه الجلوس في مكان الذي صلى فيه الصلاة، صلاة الفجر؟ إذا لم يكن فيه إلا رواية واحدة كما سمعتنا نص الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى جلس في مصلى، لكن قال من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله، ما قال في مصلى. فإذا لم يكن هناك رواية أخرى والحديث على ظاهره فإنه لا بأس أن يجلس الإنسان في أي مكان لكنه في المسجد، ولعل ذلك إن شاء الله يعني هو الصواب، والعلم عند الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم.